الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه المبارك الأربعين النووية عن أبي حمزة والحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام، والمقصود منه طلب المساواة التي بها تحصل المحبة وتدوم الألفة بين الناس وتنتظم أحوالهم. فالإنسان إذا ما أحب لأخيه ما يحب لنفسه دامت الألفة بينهم، يحب له الخير، يحب له السعادة، وبمفهوم المخالفة يكره له ما يكره لنفسه. لا يحب لنفسه الشر، كذلك لا يحب لأخيه الشر. لا يحب أو لا يؤمن أحدهم، النفي إذا جاء فهو على أقسام وعلى أنواع: نفي وجود، ونفي صحة، ونفي كمال. نفي وجود يعني هذا الشيء غير موجود، هذا الشيء غير موجود، هذا اسمه ايش؟ نفي وجود، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا غول. كان العرب يعتقدون قديما ان هناك ماردا او شيطانا او جنيا عظيما اسمه الغول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا غول، يعني لا يوجد ما يسمى بالغول. لو قلنا لا فرس له أجنحة وستة أرجل ورأسان، هذا نفي إيش؟ نفي وجود. ما رأينا فرسا حصانا له أجنحة أو ستة أرجل أو رأسان، فهذا نفي وجود. نفي صحة يعني يكون الشيء موجودا ولكنه ليس صحيحا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. طيب، أحدهم أحدث ثم دخل المسجد وصلى، ماذا فعل؟ هذا صلى، أتى بكل أركان الصلاة وبكل شروطها وبكل سننها وبكل هيئاتها، حقيقة أتى بها، إلا أنه لم يتوضأ، فصلاته هذه موجودة موجودة، بدليل أنك إذا رأيته قلت فلانا يصلي، موجودة الصلاة معه، صحيحة؟ لا، هذا نفي صحة. نفي كمال يعني يكون الشيء موجودا وصحيحا لكنه غير كامل، كهذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، الإيمان موجود والإيمان صحيح ولكنه غير كامل، ولكنه غير كامل. إذ لو كان النفي هنا نفي صحة لكفر أكثر المسلمين دون مبالغة، لأنه بلا شك أنت تحب لنفسك أحيانا أكثر مما تحب لأخيك، عليكم السلام. يعني أخوكم عبد القادر أنا أحب أن أكون ضليعا في اللغة أكثر منه وهو أستاذنا في اللغة، لهذا أكون قد كفرت؟ هكذا يكون الإيمان غير صحيح؟ معاذ الله. من منكم يحب أن يكون أخوه مثله في العلم؟ لا شك أنك تريد أن تتميز عنه ولو قليلا. هل بهذا أنت كفرت؟ من منكم لا يحب أن يكون أغنى من أخيه ولو قليلا، بهذا تكون قد كفرت؟ معانا الله. إذا هنا تنبيه مهم في أنواع النفي هذه، نفي وجود ونفي صحة ونفي كمال. هذا الحديث من باب نفي الكمال. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاءت أحاديث كثيرة بهذا المعنى، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، ما أفضل الإيمان؟ قال أفضل الإيمان أن تحب لله وتغبط في الله وتعمل لسانك في ذكر الله. قال وماذا يا رسول الله؟ قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وأن تقول خيرا أو تصمت. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وهو معنى أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إذن لي الزنا. شاب قوي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه. لكن انظر إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم وإلى رأفته، وهو رؤوف رحيم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. قال أذنه تعالى اقترب، فاقترب منه فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذلك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتي. أفتحبه لابنتك؟ لا والله. ولا الناس يحبونه لبناتي. أفتحبه لعمتك لخالتك؟ لا والله يا رسول الله، ولا الناس يحبونه لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن ذلك الفتى بعد ذلك يلتفت الى شيء. الشاهد هذا الفتى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان ياذن له بالزنا. هذا شرط، هذا خبث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لفلانه وفلانه وفلانه وفلانه من أهلك؟ قال لا. كذلك الناس لا يحبون هذا الشيء في فلانه وفلانه وفلانه وفلانه من أهاليهم. إذن عليك أن تحب للناس ما تحب لنفسك، كما أنك تبغض أن يزنى في زوجتك أو في أمك أو في أختك أو في بنتك، لابد لك أن تبغض أن يزنى في بنات الناس وأمهاتهن وأخواتهن ونسائهن. فتحب للناس ما تحب لنفسك، وتبغض لهم ما تبغض لنفسك. ولذلك قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. والمراد بالأخ هنا الأخ في الإسلام، أخوة الإسلام، المسلم أخو المسلم، أخوة الإسلام. فتحب لنفسك، تحب لأخيك ما تحب لنفسك. هذا خلق ينبغي على كل مسلم أن يعالج نفسه وأن يحاول مع هواه ومع شيطانه ومع نفسه، وأن يدرب نفسه حتى يصل إلى درجة يحب فيها الخير للناس كما يحب الخير لنفسه. هل هناك أحد وصل إلى هذه المرتبة؟ نعم، كثير. جل الصحابة إن لم يكن كل الصحابة، وكثير من السلف وأتباعهم إلى يوم الناس هذا يوجد، لأن هناك من الناس من اكتمل إيمانه. ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ماذا قال؟ قال: إني لأمر على الآية من كتاب الله، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، أعلم الأمة بكتاب الله بعد نبيها وبعض صحابته كأبي بكر وعمر. إني لأمر على الآية من كتاب الله، فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. واضح؟ يحب أن يعلم جميع الناس عن هذه الآية ما يعلمه هو، لا يحب أن يكون العالم الأوحد ولا الشيخ الأوحد. الآن إذا ظهر طالب علم تجد كثيرا من الطاعنين فيه، وإذا ما تميز شيخ من الشيوخ كثر المبغضون له وأرادوا أن يسقطوه. سبحان الله، ده هو شخص واحد ويدافع وينافع عن هذا الدين، وهذا الدين يحتاج إلى جيوش من العلماء وإلى جيوش من الشيوخ. فإذا ما نبغ واحد أو إذا ظهر عالم أو طالب علم، احمد الله على هذا، ويجب عليك أن تفرح له، فهو يسد بابا من الأبواب المفتحة على الإسلام الذي تريد أن تولي به وأن تقضي عليه. اجتهد أنت وكن مثله وأفضل منه، لكن أن تبغض له الخير وأن تكره له الخير وأن تحب أن تتميز عليه حتى يشار إليك. عبد القادر الشيخ، وأن يشار إليك بالبنان، فهذا مما يعني لا يستحب ولا يجب. وقال الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. والشافعي هو من هو؟ إذا نرجع ونقول: لا يؤمن أحدكم. النفي هنا نفي كمال، وفي هذا الحديث دليل على منهجي ومذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص. ثم قال الإمام النووي رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا الحديث حديث عظيم في بيان حرمة دم المسلم وعصمة نفسه، وفي بيان الحالات التي يباح فيها دمه، كما أن هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين الذي يقرر حفظ نفس المسلم من الهلاك إلا عندما يرتكب جريمة يستحق عليها القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قرر في خطبته يوم حجة الوداع حرمة دماء المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فحرمة دماء المسلمين عظيمة لا يجوز سفكها من غير سبب، ولا تباح إلا إذا أتى شيئا من الأشياء التي حددها الشارع بسببها يباح دمه، كما جاء في هذا الحديث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فيه دليل على وجوب احترام دم المسلم وعصمته ما دام أنه قد أظهر الإسلام. أنت لك الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. أما أن يقتل المسلم بالظن هكذا فهذا من أكبر الكبائر، بل إن القاتل متوعد بالعذاب الشديد، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، اثنان خالدا فيها، ثلاثة وغضب الله عليه، أربعة ولعنه، خمسة وأعد له عذابا عظيما. ففي هذا تشديد على حرمة دماء المسلمين. أول هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم التي يستباح بها دم المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: الثيب الزاني. والثيب هو من تزوج ووطأ في نكاح صحيح وزنى بعد ذلك. رجل تزوج ووطأ زوجته ثم زنى بعد ذلك، سواء كانت زوجته معه أو طلقها أو ماتت عنه، هذا يسمى ثيب. ومثله إذا زنى أجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى الموت. وكان في القرآن الذي نسخ لفظه: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية، ورجم اليهوديين اللذين تحاكما إليه، ورجم الخلفاء الراشدون من بعده. فالرجم سنة ثابتة وفريضة عادلة لها أثر عظيم في تطهير أعراض المسلمين ونشر الفضيلة في المجتمع. البعض يقول إن الرجم فيه انتهاك لحقوق الإنسان وفيه شدة من الإسلام، إلا أنه في الحقيقة هذا المدعي لو أنه زني بأمه أو ببنته أو بأخته لقال ما أهون هذا الرجل، كان من الواجب أن يقطع إربا وأن يحرق بالنار. فالرجم سنة ثابتة وفريضة عادلة، والله تبارك وتعالى في أول الأمر أمر بحبس النساء الزواني إلى أن يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، ثم جعل الله لهن سبيلا. جاء في صحيح مسلم من حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ثم قال: والنفس بالنفس، يعني تقتل النفس في مقابلة النفس قصاصا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ولكم في القصاص حياة. فالمكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها، دل القرآن العظيم على ذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلا أن يعفو أهل القتيل فيرضون بالدية أو يعفون عنه. ثم قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد عن دين الإسلام، هذا يقتل ما لم يرجع إلى الإسلام، فإن تاب ورجع إلى الإسلام عفى الله عنه لا يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقوله صلى الله عليه وسلم: والتارك لدينه المفارق للجماعة، يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يقتل، لأنه بهذا ليس بتارك لدينه ولا مفارق للجماعة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد.